أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجواب الثاني: ما ذكر في جملة من الكلمات بالنسبة إلى الديات والحدود والقصاص والحج والجهاد. كان الكلام في النقطة الثامنة من قاعدة لا ضرر ولا ضرار. نتكلم في هذه النقطة عن أنه كيف يدفع محذور كثرة التخصيص. وقد أوردنا الإشكال بصيغ ثلاث، وقد تعرضنا للأجوبة بالأمس، تعرضنا للجواب الأول للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وتطرقنا لجواب المحقق الخراساني والمحقق النائي، وتبين أن جواب الشيخ الأنصاري رحمه الله لا يتم. اليوم إن شاء الله نكمل بقية الأجوبة ونتطرق في البداية إلى الجواب الثاني. نقول الأحكام على نحوين: النحو الأول ما كان وضع على أساس الضرار، فالجهاد وضع أساسا على أساس الضرر البدني. من دون ضرر بدني كيف يتم القتال؟ واضح. إذا أخذ فيه الضرر بشكل أولي. وهكذا الخمس والزكاة هما مبنيان على الضرر، وقد جعلا مبنيين على الضرر بشكل أولي. من دون الضرر المالي لا تتحقق الزكاة ولا يتحقق الخمس. وهكذا الحج مبنيا من الأساس ومن البداية على الضرر المالي والضرر البدني. من دون وجود ضرر لا يتحقق الحج. واضح. لابد ان تبذل جهد بدني وجهد مالي. وقاعدة لا ضرر ولا ضرار التي مفادها لا يوجد حكم ضرري ليست ناظرة الى نفي أحكام الشرعية المبنية على الضرر من البداية. لا، قاعدة لا ضرر ولا ضرار ناظرة إلى الأحكام التي لم يؤخذ فيها الضرر من البداية. هذه الأحكام التي لم يؤخذ فيها الضرر من البداية قد تستلزم الضرر وقد لا تستلزم الضرر. فمثلا الوضوء ليس مبني على الضرر من الأساس. الصلاة ليست مبنية على الضرر من الأساس، لكن الوضوء أو الصلاة أحيانا قد يلزم منهما الضرر. مثلا هذا الوضوء لو أدى إلى تنفخ البدن، واضح، لو أدى هذا الماء إلى مرض جلدي، هذا الوضوء ليس بواجب، تنتقل الى التيمم. واضح. وبالتالي اصلا لا يوجد تخصيص. يعني هذه المخصصات المدعات الجهاد والحج والحدود والقصاص والديار سلخ ضرر يغاير سلخ الضرر المنفي في قاعدة لا ضرر. سلخ الضرر الوارد في هذه الموارد الجهاد والحدود والقصاص والديار الضرر المأخوذ من البداية واضح، وسنخ الضرر المأخوذ في قاعدة لا ضرر، وسنخ الضرر الطارئ الذي لم يؤخذ من البداية واضح ولا. وبالتالي قاعدة لا ضرر ناظرة إلى الضرر الطارئ، فلا تشمل قاعدة لا ضرر الضرر المأخوذ في الحكم منذ البداية. قاعدة لا ضرر تنفي الحكم الضرري للحكم الشرعي غير المبني على الضرر، غير المبني من البداية على الضرر كالوضوء والصلاة والصوم وغير ذلك. هذه الأحكام التي لم تبنى على الضرار إذا لزم منها الضرار فهي قد تستلزم الضرر وقد لا تستلزم، إذا لزم منها الضرار فإن قاعدة لا ضرر تنفيها. وبعبارة أخرى وبصياغة أخرى، إما أن نلحظ الضرر بشكل أولي ومن البداية، وإما أن نلحظ الضرر بشكل ثانوي. إن لحظنا الضرر بشكل أولي فهو مورد هذه الموارد الجهاد والحج والخمس والزكاة والحدود والقصاص والدية من البداية بشكل أولي نلحظ الضرر، هي قائمة على أساس ضرر واضح. وأحيانا لا نلحظ الضرر من البداية، لا يقوم الحكم الشرعي على الضرر وإنما يقوم على غير الضرر كالوضوء مثلا الصلاة مثلا، ثم يلزم منه الضرر فننفي عنه الضرر بشكل ثانوي. قاعدة لا ضرر لا تنفي الضرر بشكل أولي وإنما تنفي الضرر بشكل ثانوي، تنفي الحكم الشرعي لا لأنه قام على أساس ضرري، تنفي الحكم الشرعي غير القائم على أساس ضرري إذا لزم منه الضرر فيما بعد، فهي تنفي الضرر الثانوي ولا تنفي الضرر الأولي. وهذه الموارد الجهاد والحدود والقصاص والديات قائمة على الضرر الأولي أو الثانوي الأولي. إذا اختلف مورد قاعدة لا ضرر عن هذه الموارد، فلا تشمل قاعدة لا ضرر هذه الموارد حتى نخصص قاعدة لا ضرر بهذه الموارد. أصلا لا يوجد تخصيص فضلا عن الكثرة التخصيص، واضح الجواب. طبعا هذا الجواب يجيب على الصيغة الأولى محذور كثرة التخصيص وأنه قبيح عند العقلاء سينكر الصورة، هذا الجواب ينكر الصورة يقول أصلا لا تخصيص ولا توجد كثرة للتخصيص واضح، لكن هذا الجواب يسلم بوجود الأحكام الضررية في الإسلام، بل يصرح أن هناك أحكام قامت على أساس الضرار من البداية قائمة على الضرار، وهذا ما يلزم منه تشويه الإسلام فمن فمك ودينك، إن الإسلام دين الضرار واضح. سيبقى الإشكال بصيغته الثانية، نقرأ هذا المقدار صفحة 439. الجواب الثاني ما ذكر في جملة من الكلمات بالنسبة إلى الديات والحدود والقصاص والجهاد والحج. لاحظ هذا الجواب ذكر في حق هذه الموارد الخمسة، الديات والحدود والقصاص والحج والجهاد، لكن يمكن تعديته إلى غيره، يمكن تعديته إلى الخمس، إلى الزكاة، إلى آخره. من أنها مجهولة ضررية، يعني منذ البداية، من أنها مجهولة ضررية ومبنية على الضرر، يعني في أساس جعلها بنيت على الضرر. والحديث حديث لا ضرر ناظر إلى العمومات. أقم الصلاة عام، يجب الوضوء عند كل صلاة، هذا عام، هذه كلها عمومات. والله لا، يجب الوضوء على كل مكلف، يجب الصلاة على كل مكلف. هذه العمومات التي قد تكون ضررية وقد لا تكون ضررية، يعني ليست مبنية على الضرر. الوضوء ليس مبني منذ البداية على الضرر، الصلاة ليست مبنية منذ البداية على الضرر، فقد تسلم الضرر وقد لا تسلم. أحيانا الصلاة تسلم الضرر القيام لأنه مثلا لا يستطيع القيام. والحديث ناظرا إلى العمومات التي قد تكون ضررية وقد لا تكون، ويقيدها، يعني والحديث يقيد تلك العمومات بصورة عدم الضرار. هكذا يجب الوضوء عند كل صلاة إلا إذا لزم منه الضرار. واضح. ومعه فكل حكم جعل ضرريا، ومعه يعني ومع هذا الفارق أن الديات والحدود والقصاص جعلت منذ البداية على أساس ضرري، بينما قاعدة لا ضرر حديث لا ضرر ليس ناظر إلى العمومات التي أصلها ضرري، وإنما ناظر إلى تلك العمومات التي لا ليس ضررية من البداية، لا تذكر يلزمها الضرر. فكل حكم جعل ضرريا بطبعه من أول الآن، صرح من أول الآن بطبع هذا الحكم الجهاد، بطبع القصاص لهذا القاتل يقتل، هو بطبع قام على أساس ضرري، لا يكون مشمولا لحديث الأضرار. وهذا كما ترى يسلم بالضرر في الأحكام المذكورة. ما هي الأحكام المذكورة؟ الجهاد والقصاص والديات والحاج والجهاد. فيبقى الإشكال بصيغته الثانية. ما هو الإشكال؟ أن الإسلام فيه أحكام ضررية، فالإسلام دين الضرار، وهذا موارد الأحكام الضررية كثيرة، بل هذا أصرح. يتعمق الإشكال على هذا الجواب الثاني، أن بعض الأحكام بنيت على الضرار. فاقتلوا أنفسكم كما في سورة البقرة، كان هذا تكليف موجود، يقال أنه في شريعة موسى كان تكليفهم أن يقتلون أنفسهم، هذا نفس التكليف قائم على ماذا؟ على الضرر. ثالثا الجواب الثالث، يا أخي يا أخي، في بعض الخمس والزكاة. لا بس أن نذكر لكم هذه القصة وهي تقرب المطلب. يقولون في زمن المحقق الحلي صاحب الشرائع رضوان الله عليه، كثير من الناس لا يخمسون، يعني أصبح الظاهر الكثير لا يخمس. فصعد المنبر، صعد المنبر المحقق الحلي، وجاء لهم بقصة، فهذه قصة من قصة. قال إن أحد المفلسين و من جنت عليه الدنيا وجارت ذهب إلى الهند لكي يعمل، ترك زوجته وأهله وعياله وذهب إلى الهند للعمل، وحصل خلال مدة على مبلغ من المال، أخذ كم؟ 5000 دينار. وبعد أن حصل على 5000 وجد أحد أبناء منطقته وهو يريد الرجوع إلى المنطقة، فقال له يا فلان هذه 5000 دينار، أرجو أن توصلها إلى أهلي، وأنا مني ومن نفسي ومن رضاي سأعطيك 1000 دينار، لكن بشرط أن توصل 4000 دينار إلى ما؟ إلى أهلي. واضح. فقال ذلك الشخص: أنا لا أستطيع، 1000 دينار غير كافية، لا أريد 1000 دينار أكثر. قال صاحب المال: خذ 2000 وأوصل 3000 إلى أهلي. قال: لا أقبل. قال: إذن خذ الأكثر، لك 3000 دينار ولأهلي 2000 دينار. قال: لا أقبل. قال: إذن خذ 4000 دينار وأوصل إلى أهلي 1000 دينار. قال: هكذا جيد، أنا أقبل. على كل حال صاحبنا أخذ 5000 دينار ولشطها كلها، رجع إلى البلد وأكل 5000 دينار بأكملها ولم يوصل 1000 دينار إلى ماذا؟ إلى أهله. فضج الناس وضج التجار هناك، شخص قال مجرم، شخص قال ظالم، شخص قال طماع إلى آخره. فقال المحقق الحلي رضوان الله عليه: هذا أنتم، المال مال الله والخلق عيال الله، أليس كذلك؟ كل الأموال هي لله، ملك لله، الله عز وجل أعطاكم الأموال. وقال: تصرفوا في 4 أخماسها، 4000 دينار إليكم، وال1000 دينار الخمس ليس لكم، هذا الخمس لعيالي، للفقراء، للمحتاجين، للمعوزين، لموارد الخمس. أنتم تصرفتم في جميع المال، ما الفرق بينكم وبين هذا الذي قد بعث إلى الأهل؟ واضح. شاهدنا من هذه القصة، شاهدنا أن مقدار الخمس الإنسان ما يملكه، مو ملكه. الإنسان يملك 4 أخماس، ولذلك لو كانت لديك أرض فيها خمس أو ثوب فيها خمس وبعتها، يقول مقدار 4 أخماس البيع صحيح، ومقدار الخمس البيع فضولي، قد تصرفت فيه من دون إذن أصحابه، سيستقر إلى إجازة الحاكم الشرعي، لأنك أصلا مقدار الخمس لا تملكه. واضح إن شاء الله، واضح الكلام في الخمس. على كل حال نأتي إلى هذا التوجيه، نقول في بعض الخمس لا يصدق أصلا الضرر. متى يصدق الضرر؟ إذا كان مقدار الخمس مالك وألزمك الشارع بإخراجه، واضح ولا؟ هنا يلزم الضرر المالي. لكن إذا أصلا مقدار الخمس ليس من أمن أموالك، واضح ولا؟ ليس من أموالك، وألزمتك الشريعة بإخراج مقدار الخمس من فاضل مؤونة سنتك، لا يعتبر ماذا؟ هذا ضرر، لأن المال ليس مالك، بل أنت في هذا المقدار، في هذا المال شريك مع السادة ومع المستحقين. لك 4 أخماس والخمس ليس ملكك وإنما للسعادة. واضح. نعم يصدق عليك قلة النافع، بس ما يصدق عليك الضرر. أنت تنتفع بال4 أخماس، الخمس ما تنتفع به لأن أصلا مو ملكك. واضح إن شاء الله. نعم الزكاة يصدق فيها، لأن الزكاة فرع الملك، واضح ولا؟ الزكاة فرع الملك، كيف تزكي ما لا تملك؟ واضح. وبالتالي يصدق الضرر على الزكاة، لكن أيضا لكن أيضا لا يشملها حديث لا ضرر. لماذا؟ لأن الزكاة بطبعها ومن أول الأمر مبنية على الضرر، وحديث لا ضرر لا يشمل الأحكام التي بطبعها ضررية. حديث لا ضرر يشمل الأحكام التي لم تبنى على الضرر ثم لزم منها الضرر. واضح؟ هذا تمام الكلام. هذا جواب السيد الخوي رضوان الله عليه في المصباح، ذكر هذا الجواب. الشهيد الصدر ذكر هذا الجواب على ما في تقريراته، لكن الشهيد الصدر لم يفرق بين الزكاة وبين الخبز، لأنه كما أنه لا زكاة إلا في ملك، كذلك لا خمس إلا في ملك. فقال إن الخمس يلزم منه الضرر، وأيضا ماذا؟ الزكاة يلزم منها الضرر، لكن الخمس والزكاة مبنيان على الضرر بحسب طبعهما، مبنيين على الضرر. واضح؟ بينما السيد الخوي يفرق بين الزكاة وبين الخمس، يقول الخمس أصلا أنت غير مالك، كيف يدخل عليك الضرر؟ بينما الزكاة أنت مالك سيدخل عليك الضرر. على كل حال هذا الجواب تم أو ذاك، هذا إنما يجيب على الصيغة الأولى كثرة التخصيص. إذا قلنا إن الزكاة هي بطبعها ضررية فلا يشملها حديث الضرر، فلا يوجد تخصيص. وأيضا الخمس ليس فيه ضرر، واضح ولا؟ فلا يوجد تخصيص، يرتفع إشكال كثرة التخصيص. أما الصيغة الثانية، الصيغة الثانية أن الإسلام دين الضرر وأن هذا خلاف الامتنان كما في الصيغة الثالثة، لا ترتفع. واضح؟ ثالثا، الجواب الثالث، إنه في باب الخمس لا يزق الضرر، لأن الشارع لم يعتبر الشخص مالكا، يعني لم يجعل الشخص مالكا لمقدار الخمس حتى يكون وجوب إخراجه، وجوب إخراج الخمس ضررا عليه، ضررا على هذا المالك، هذا المكلف، بل اعتبره، اعتبر مالك المال، المالك شريكا مع السادة. هو إلى كم قسم؟ 4 أقماص، والسادة لهم كم؟ الخمس، وإن كان السادة مو إليهم الخمس، نصف الخمس، والنصف الآخر من الخمس للإمام عليه السلام. ولكن يصدق قلة الناس وهي ليست بضرر، قلة الانتفاع بالمال، عند المال ينتفع منه 4 أخماس، ما ينتفع بخمس، وإن كان يعني بالنسبة إلى المال قلة الناس، أما بالنسبة إلى ملكه هذا ما يصدق قلة الناس، بعد ينتفع بتمام ملكه 4 أخماس. أجل الزكاة هي فرع المال، هي فرع الملك، ويصدق الضرر بالنسبة إليها، بالنسبة إلى الزكاة، ولكن لا يشملها، لا يشمل الزكاة الحديث من باب أنها، أن الزكاة بطبعها مبنية على الضرر. واضح؟ لاحظ الحاشي يقول هكذا ذكر جماعة منهم السيد الخوي في المصلحة، هكذا يعني ما فرق بين الخمس وبين الزكاة، قال في الخمس أصلا لا يوجد ضرر، في الزكاة يوجد ضرر لكنها مبنية على الضرر. هذا ولكن السيد الشهيد في التقرير جزء 5 تقرير سيد محمود وحفظ علمي الأصول اختار أن حسب الظاهر من المظاهر اختار أن كليهما يعني الخمس والزكاة في طول الدخول في الملك، كما أنه لا زكاة في طول يعني في فرع الدخول في الملك. واضح ولا؟ متى يجب الزكاة؟ إذا ملكته، وكذلك الخمس، لا خمس ولا زكاة إلا في ملك، فيكون جوابهم واحد وهو الثاني، صحيح من الخمس والزكاة يلزم الضرر، لكن ماذا؟ لكن الخمس والزكاة مبنيان على الضرر. الجواب الرابع، الجواب الرابع يا أخي، ما ذكر في غير واحد من الكلمات إن الكثير من الموارد المذكورة مثل القصاص والديات والضمان وغير هذه كلها إذا تلاحظها وتدقق فيها هي من موارد تعارض الضررين، وحديث لا ضرر ولا ضرر ما يشمل موارد تعارض الضررين. كيف التفت في القصاص؟ جاء فلان وقتل فلانا، خب هذا القاتل هل يقتل او لا؟ ان قتل القاتل تضرر القاتل، الجاني تضرر. ان لم يقتل القاتل تضرر المجني عليه، المقتول دمه يروح هذا. واضح ولا؟ وهكذا في باب الضمان، من ألف مال غيره فعليه ضمانه. إن ألزمته بالضمان هذا المتلف تضرر الضامن، إن لم تلزمه بالضمان تضرر المضمون له، تتلف أمواله وتذهب هدره. واضح ولا؟ وهكذا في كثير من هذه الموارد. الخمس، إن ألزمت بإخراجه تضرر ماليا، إن لم تلزمه بإخراجه تضرر الفقراء والسادة والمحتاجين. واضح ولا؟ وهكذا الحدود والتعزيرة، حد السرقة، إن قطع يد السارق تضرر السارق، إن لم تقطع يد السارق تضرر المسروق. واضح ولا؟ هذه ماذا؟ من موارد تعارض الضررين. وحديث لا ضرر غير ناظر إلى موارد تعارض الضررين ولا يشمل موارد تعارض الضررين، وهذا أيضا يسلم بوجود ضرر. إذن الأجوبة الأربعة التي ذكرها الشيخ الإيرواني كلها تسلم بوجود ضرر، فيبقى الإشكال بصيغته الثانية بناء عليها. واضح إن شاء الله. ويقول الشيخ الإيرواني هذه الأجوبة لا تخلو من تكلف وعناية، والجواب الصحيح هو الجواب الخامس الذي يتبناه ويفصل فيه. نقرأ هذا المقدار. رابعا، ما ذكر في غير واحد من الكلمات من أن موارد الضمان والقصاص هي من موارد تعارض الضررين، فإن عدم الضمان ضرر على المضمون له والضمان ضرر على الضامن، وهكذا يرد في موارد القصاص. هكذا يعني التعارض، فإنه القصاص ضرر على الجاني وعدمه عدم القصاص ضرر على المجني عليه، والحديث لا يشمل موارد تعارض الضررين إلى غير ذلك من الأجوبة، وهي كما ترى لا غير ذلك، غير هذه الأجوبة الأربعة، وهي كما ترى لا يخلو أكثرها من تكلف، مضافا إلى أنها لا تحل الإشكال بجميع صيغه. واضح. ما هو الجواب؟ يقول الشيخ الإيرواني حفظه الله، منشأ الإشكال بكثرة التخصيص النظر إلى التكاليف الشرعية من جهة فردية، وليس من الصحيح أن ننظر إلى الأحكام الشرعية من جهة فردية بحتة، بل لا بد أن ننظر إلى التكاليف أيضا من جهة اجتماعية. إذن التكاليف الشرعية ننظر فيها إلى حيثيتين، حيثية الفرد وحيثية المجتمع. وإذا تأملنا في أكثر هذه الموارد المذكورة لا نجد أنها ضرر على المجتمع، وإن كانت قد تمثل ضررا على الفارد. فزبدة المقال أن الضرر اللغوي بمعنى النقص يصدق، لكن الضرر العقلائي لا يصدق. والسر في عدم صدق الضرر العقلائي أن هناك جهة نفع تعود على المجتمع. مثلا القاتل يقتل من جهة الفارد، هذا القاتل إذا قتل يتضرر أو لا؟ يتضرر، يدخل عليه النقص، تزهق روحه. واضح أو لا؟ لكن من جهة المجتمع، المجتمع والعقلاء هل يرون أن في قتل القاتل ضررا؟ لا يرون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني يا ذوي العقول الراجحة، قتل هذا ليس موت وإنما حياة للمجتمع، من أجل تحصين المجتمع، أمن المجتمع من قتله. واضح ولا؟ وهكذا في الجهاد، الجهاد من ناحية لغوية فيه ضرر أو لا، إذا تذهب قد قبلونك يقصون إيدك، لكن من جهة اجتماعية ما غزي قوم في قعر دارهم قط إلا ذلوا كما يقول زيد الشهيد. واضح؟ في الجهاد حياة للمجتمع، قوة وشوكة للمجتمع، واضح أو لا؟ وهكذا بالنسبة إلى الجهاد، بالنسبة إلى الخمس والزكاة، من جهة الفرد فيه ضرر عليه أو لا؟ فيه ضرر عليه، يصدق الضرر اللغوي، لكن إذا نظرنا إلى جهة اجتماعية، هذا الغني الذي عنده أموال مكدسة وزايدة عن حاجته نلزمه بأن يخرج منها الخمس، هذا ليس فيه ضرر عليه. واضح؟ فإما أن نقول أنه أصلا ليس بضرر، الضرر لا يصدق. إذا قلنا الضرر لا يصدق يا أخي، فلا يرد الإشكال بصيغه الثلاثة. أما الصيغة الأولى كثرة التخصيص، تخصيص لماذا؟ بضرر، هنا ضرر ما موجود. وأما الإشكال الثاني أن الإسلام دين الضرر، ضرر ما موجود. وأما الإشكال الثالث بأن الأضرار صيغة امتنانية والتخصيص بهذه الأضرار يخالف المنة، أصلا ضرر ما موجود حتى تكون خلاف المنة. واضح؟ فإذا لا يلزم. هذا الشق الأول، أن نقول أصلا ليس بضرار، أو أن نقول لا نتنزل، نقول هو ضرار، هو ضرار بالمعنى اللغوي ضرار، لكن العقلاء ينزلون هذا الضرر في منزلة العدم. واضح ولا؟ لماذا؟ للغاية. وبعبارة أخرى أقول، لو قال الشيخ الإيرواني هكذا لكان أفضل. هل كل ضررين ممقوت؟ هل كل ضررين مذموم عند العقلاء؟ الجواب كلا. الضرر عند العقلاء على نحوين، منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. انت الان اذا تعمل تتضرر وما تتضرر، تتضرر تبذل جهد، لكن هذا الضرر محمود عند العقلاء وينزلونه منزلة العدم، وان كان من ناحية لغوية يصدق عليه انه ضرر. بينما انت تمشي في الطريق وماذا؟ وتضرب فلان على عيني وتفقعها، هذا ضرر او لا؟ ضرر محمود او مذموم؟ مذموم عند العقلاء. واذا تتبعنا اغلب هذه الموارد فهي ضرر، لكنها ماذا؟ ضرر محمود. وبالتالي هذا يتم الجواب حتى على الصيغة الثلاث، على كثرة التخصيص وعلى أن الإسلام دين الضرر وأنه خلاف الامتنان. لا، أولا ليس مع وفق الامتنان، لأنه ضرر محمود من أجلكم. وثانيا بالنسبة إلى الإسلام دين الضرر، نقول خب دين الضرر الذي هو محمود وليس هو دين الضرر الذي مذموم. واضح ولا؟ ولا ضرر ولا ضرر في الإسلام، هذا لا تخصصها، لأن قاعدة لا ضرر تنسى الضرر المذموم، لا تنسى الضرر المحمود. إذا نسيت الضرر المحمود هذه صارت القاعدة علينا لا لنا. واضح هذا اللب؟ ويذكر مثال توضيحي، إن لو عندنا عائلة أو عشيرة والأب مثلا ألزم الغني أن يصرف على الضعيف وألزم الزوجة أن يصرف على زوجته، لا يرى العقلاء أنه ضرر. نقرأ هذه الموارد. والذي نراه في الجواب أن يقال إنه لو فرضنا أسرة كبيرة تعيش في بيت واحد وكان رب الأسرة يشرف عليها ويدير أمرها بما يراه صلاحا لها، لب كل هذا الكلام صفحة ثلاث، لب كله إن إشكال كثرة التخصيص ناشئ من نظرة فردية، بل لا بد أن ننظر إلى الجهة الفردية والجهة اجتماعية. إذا نظرنا إلى الجهة الاجتماعية نقول الضرر على نحوين، من ناحية لغوية يصدق، من ناحية عقلائية عرفية لا يصدق، فيرتفع الإشكال. هذا لو كلامه. وبالتالي نلتزم هذه الموارد إما أنه أصلا ليس بها ضرر، وإما فيها ضرر لكن العقلاء ينزلون هذا الضرر بمنزلة العدم. والذين رأوا في الجواب أن يقال إنه لو فرضنا أسرة كبيرة تعيش في بيت واحد وكان رب الأسرة يشرف عليها ويدير أمرها هذه الأسرة لما يراه صلاحا لها لهذه الأسرة، فقال من باب الحفاظ عليها على الأب رب الأسرة على السريع من أفراد الأسرة أن يدفع في نهاية كل عام جزءا من الفائض عنده ليصرف في إصلاح شؤون الفقراء من الأسرة، هذا الخط الخامس فائض، أو ليرمم به البيت الذي تعيش فيه الأسرة، أو ليشتري به للأسرة سيارة يستفيد منها كل أفرادها. هل ترى في مثل ذلك أن مدير الأسرة قد أضر بحال من أخذ منه المال؟ إنه لم يأخذها ليضعها في كيسه الخاص، بل أخذها لإصلاح شؤونه. يريد الشيخ أنه ليس فيه ضرر، أنا أقول لا ضرر موجود، لكن العقلاء يقولون هذا ضرر محمود، وإلا هو إذا بيجي من كيس الخاص بتنقص ثروته، واضح ولا؟ هذاك الدافع سيتضرر، لكن هذا ضرر محمود ينزلونه منزلة العلم. وهكذا لو فرض أنه قال رب الأسرة من أتلف أموالا لغيره بعمد أو غير عمد فيلزم أن يدفع عوضها، أو قال من جنى على غيره فللمثلي عليه أو أوليائه أو أوليائه الجناية بالمثل، جناية بالمثل، قص إيدي قصوني إيدي، قص أدوني قص أدوني، أو أخذ الفداء، الفدية الوعد معروف الفدية، أو ما يقول المعبر عنه بالفصل في الأوساط العراقية، الفصل هذه المنفصل هذه العشائر، وهذا حتى في خوزستان في جنوب إيران موجود فدية فصل عليك فصل، هذه العشيرة الطالب العشيرة الفلانية بفصل فلان، هذا موجود فدية جنى فلان فلان يطالبون بالفدية في الشريعة، فدية في الشريعة ماذا نقول دية، هم يقولون فدية أو فصل. هل ترى أن أمثال هذه المقررات التي يظهرها رب الأسرة أو شيخ العشيرة ضرر، أو هي عين النفع والعدالة والاستقامة التي بها ينتظم أمر المجتمع؟ نقول لا، هي بحسب الظاهر ضرر، لكن العقلاء يرون أنه محمود. وهكذا إذا قال كل من تلوث طعامه بالميكروبا فعليه عدم تناوله حفاظا على صحته، هل مثل هذا يعد إضرارا بهم أم هو عين النفع؟ بعد يا أخي، وهكذا إذا قال على أفراد الأسرة القادرة على حمل السلاح مداهمة العدو والهجوم عليه بين آونة وأخرى حفاظا على الأسرة من العدو، هل مثل ذلك يعد إضرارا بهم؟ هو يقول ماذا؟ هذا عين النفع. وهكذا إذا قال على كل واحد من أولاد المتزوجين سد حاجة زوجته وأطفاله، هل يعد مثل ذلك ضرارا؟ يقول لا، هذا عين النفع. أنا أقول في كل هذا الموارد، حتى في قضية الغذاء إذا في ميكروبات، إذا أنا جوعان جائع وما تخليني آكل، هذا ضرر علي أو لا؟ أنا متضرر الآن، ضررتني، الغذاء موجود، واضح ولا؟ لكن هذا الضرر محمود، واضح ولا؟ وهكذا إذا قال كل من التزم على نعم غايته هي النفس، هو بحسب ظاهره ضرر غايته النفس. وهكذا إذا قال كل من التزم على نفسه بقضية معينة فعليه الوفاء بالتزامه، وإذا لم يفد عليه دفع غرامة مالية غرامة معينة، هل ترى مثل ذلك إضرارا؟ وهكذا إذا قال كل من خالف المقررات المرسومة لصالحه عزر، هذه المرسومة لصالحه وصالح غيره، عزر أو سجن لفترة تأديبا، أو يلزمه دفع غرامة تأديبا من أجل تأديبه، أو يلزمه دفع غرامة معينة، هل يعد مثل ذلك إضرارا؟ وهكذا إذا قال على التلاميذ إطاعة تكاليف المعلم، وعلى الأولاد إطاعة أوامر أبيهم، وعلى الزوجة إطاعة أمر زوجها، هل مثل ذلك يعد إضرارا؟ إننا إذا قبلنا عدم كون مثل هذه القوانين إضرارا بأفراد الأسرة أو هي بالألاحظ، لا إن ينظر إلى جنب اجتماعية مو جنب فردية، أو هي بالأحرى ليست إضرارا بالنظرة العقلائية وبلحاظ القيم العقلائية التي يسمو الإنسان إلى تحقيقها، لاحظ، وإن كانت إضرارا من زاوية اللغة. اللغة يطلق على ضرر، لماذا؟ لأن الضرر في اللغة هو النقص، النقص في المال في البدن. فلماذا لا نقول مثل ذلك في الإسلام، أن هذه التكاليف ليست ضرر بل هي عيننا؟ إن الإسلام ينظر إلى المجتمع كأسرة واحدة، والشارع هو المشرف على مصالحها، صالح الأسرة. كيف لا والمسلمون في تراحمهم وتعاطفهم تمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهار، يعني يسهر، تسهر الأعضاء وحمى، الحمى ماذا بصلاحنا بسخونة بعد. وتكفينا الآيات القرآنية حيث تخاطب المسلمين بخطاب واحد، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بهذا الشهر خاطبهم خطاب واحد، كنتم، أنتم كلكم كتلة واحدة. إن قوانين الإسلام في باب الحدود والديات والتعزيرات والقصاص والضمان والخمس والجهاد والزكاة والإنفاق على الزوجة والأقارب ترجع مصالحها إلى المجتمع الواحد، فكيف تكون إضرارا؟ إن بها هذه التكاليف ديمومة المجتمع، وبدونها هذه التكاليف لا يدوم المجتمع ولا يمكن له الاستمرار، فكيف تكون إضرارا؟ وهل حكم الشارع بتنجس المضاف وجوب إراقته حفاظا على المجتمع الإسلامي من الميكروبات إضرار به؟ أم هل الحج الذي به يلتقي المسلمون بعضهم ببعضهم الآخر ويحصل التعرف بينهم وحل من أنا أقرأ لأنه واضح يعني وحل مشاكلهم وفيه ارتزاق أهل مكة واستفادة الفقراء من الذبائح والتجارة والاطلاع على مهد الرسالة ومواضع نزول جبرائيل وبعض هناك المعالم معروفة باب جبريل وغيره، والتقاء أفراد الأمة بأمتها وعلمائها والتواجد في مثل تلك المشاعر الشريفة التي يشعر فيها المؤمن بالاتصال بالله وصقل روحه صقلا كاملا، هل في مثل ذلك كله إضرار؟ إن لذلك وحدة المسلمين وقوتهم واستمرارهم، هل مثل ذلك ضرر أو عين النفع والصواب؟ إننا لو أردنا أن نؤسس مجتمعا عقلائيا يعيش المدينة الفاضلة لما كنا نعدو يعني نتجاوز أمثال هذه القوانين، ولئن كنا نعدو بعضها نتجاوز بعضها فذلك وليد جهلنا بها بهذه القوانين الاجتماعية وعدم توصل عقول العقلاء إليها. وأضاف القناة قوانين ضرورية اجتماعية. والذي نراه سببا لنشوء فكرة التخصيص للكثير النظر إلى الإسلام كمجموعة تشجيعات جاءت لإصلاح شؤون الأفراد دون المجتمع، إن النظر إلى الإسلام بهذا الشكل يولد حتما مثل هذه الشبهة. أما إذا نظرنا إلى الإسلام بصفته مجموعة تشريعات جاءت لإصلاح الساحة العالمية أيضا فلا يتم ذلك، لأن الساحة العالمية تحتاج إلى مثل هذه القوانين ليلتئم فيها النظام وتسود به السعادة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، مو موت للمجتمع، إذا تقتل الجاني يحيى المجتمع، تخليه في أمن. والكلمة المختصرة في حل الشبهة إن الضرر في الأمثلة المتقدمة الجهاد والقصاص والديات والخمس وغيرها وغيرها التي لم نذكرها يصدق فيما إذا لم يعد نفع القانون إلى الشخص نفسه، هذا القيد الأول، أو إلى المجتمع الإسلامي. مجرد عود نفع إلى أحدهما يكفي في تحقق الناس. أما بعد عود النفع إلى أحد هذين يعني الفرد أو المجتمع الإسلامي فالضرر غير صادق على المستوى العقلائي ولا يعد لدى العقلاء ضررا. إذا في هذا القيد لا أصلا ليس بضرر، هذا عين النفع ليس ضرر، نذكر أنه ضرر. القيد الثاني لا نقول لا، نسلم أنه ضرر، لكن العقلاء ينزلون الضرر من منزلة العقل، أو على الأقل يعد ضررا غير أنه ضرر مقبول لدى العقلاء، يعني محمود عند العقلاء. وحديث نفي الضرر حينما يقول لا ضرر يقصد نفي ما يكون ضررا على المستوى العقلائي، يعني يقصد نفي الضرر المذموم، بينما هذه الموارد فيها ضرر محمود. إذا فرقنا بين الضرر المحمود والضرر المذموم الإشكالات الثلاثة تنتفي. النقطة التاسعة شمول الحديث للأحكام العجمية يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.